الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفضل العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. الواقع كما تعلمون أني قضيت الدرسين السابقين وأنا أحوم حول تفسير هذه الآيات الثلاث، أنا ما بدأت في تفسيرها، وإنما أعلم بالتجربة والمشاهدة أن أكثر انحرافات المسلمين عن التوحيد، ما هو عن أصل عن بعض فروع الدين، يعني المسلم قد ينحرف عن بعض فروع الدين، قد يتكاسل في الصلاة، قد يتكاسل في الصيام، قد يتكاسل في الزكاة، يعني في أركان، هي أركان الإسلام، لكن إذا ارتكب الإنسان معاصي في دنياه مهما كانت كبيرة وأعلاها الشرك أو أخسها الشرك، ثم تاب منها تاب الله عليه، ما كأنه فعل شيء، لكنه لو مات وهو مرتكب للمعاصي غير الشرك يقول الله العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني كل معصية دون الشرك الأصل فيها رجاء الله، إن مات العبد ولم يتب منها ما نحكم عليه بالكفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وقلت كثيرا إن هذا ولله الحمد هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا يكفرون أحد بالوزر، إنما من كفره الله عز وجل كأن يشرك بالله ويرتكب ما علم من دين من محظورا علم حضره من دين الإسلام بالضرورة وهو يستبيح إلى غير ذلك، هذا مرتد عن دين الإسلام، يمهى المدة ويبصر ويشرح له الشبه اللي عنده، كان عنده شبه، فإن لم يتب قتل، من بدأ يقول حبيب من بدل دينه فاقتله. لكن لعلم أن أكثر انحراف المسلمين من التوحيد إلى الوثنية كان بسبب ما يسمى الأولياء، لعلمي برؤياي وسمعي وبصري أن أكثر ما عرفت من قرى الإسلام الذين انحرف أهلها عن توحيد الله إنما بسبب ما اتخذوه من أولياء. وأنا أعلم أن بعض الناس إذا سمعونا نتكلم قالوا هذول يعادون الأولياء، إحنا من أولياء من عادي أولياء الشيطان، ولكننا نوالي أولياء الرحمن، اللي قال هنا في الآية: ألا إن أولياء الله. وقد أشار القرآن العظيم إلى أن الأولياء ثلاثة: ولي هو رب السماوات والأرض، والثاني ولي لله، يعني الأول الولي الحميد الفعال لما يريد، والثاني ولي لله، اللي قال هنا: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولي مضاف لله، أو ولي الله، ولي الله القسم الثالث أولياء من دون الله، ولي من دون الله. واسمع القرآن، أنا بحاول أقرأ كما وعدت الدرس الفائت أن أقرأ الآيات اللي في القرآن، لأن كل هل يد اللي بروح عند الأصنام والأوثان والبدوي والدسوقي والزينب بنت علي والحسين بن علي وكل هؤلاء يدعوهم ويضرع إليهم ويقرأ القرآن اللي نقرأ ده؟ هو بيقرأ عين القرآن اللي نقرأه، بس ينبغي أن نتبصر ولا ينجرف وراء الشيطان. وهذا البلاء فيه أول شرك في الإنسانية على الإطلاق، كان بمثلها أول شرك على الإطلاق، كان بمثل هذا السبب كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الناس كانوا بين آدم ونوح 10 قرون على دين الإسلام، جميع من لدن آدم إلى قوم نوح كلهم كانوا مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله ويؤمنون برسل الله وكتب الله وملائكة الله، كانوا مؤمنين مسلمين. لما مات الشيط مات يعني صار فيهم ناس صالحين، يعني تميزوا بألوان من العبادة والطاعة والعلم. فلما مات هؤلاء الصالحون وسوس الشيطان، بدأ يعني دركه يعني خطوة اللي قال الله لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وجاءهم خطوة. ما بمجرد ما ماتوا قال اعبدوهم، لو قال اعبدوهم ما عبدوهم، كفروا به وبهم، لكن قال لهم هذول كانوا الصالحين. ليش ما نعمل لهم صور ونصورهم ونحط واحد كله في مجلسه صورة عشان إذا دخل بيته يشوفهم ويتذكرهم ويعبد الله كما كانوا يعبدون؟ هذه أول حيل الشيطان في عباد صالحين، هم براء من الشرك والمشركين. الصالحين هؤلاء كانوا قوما صالحين اللي هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، أسماء صالحين، كانوا عبادا صالحين. فلما ماتوا زين لهم الشيطان ووسوس لهم أن اتخذوا لهم صور وضعوها أمام في مجالسكم لتكونوا دايما على ذكر منهم، فتذكرون الله الذي أعزهم بهذا العز وأطاعوه هذه الطاعة. طبعا جاء هؤلاء بسرعة وصوروا، لأن الشيطان زين لهم، فحسبوا أن هذه كما يسمي بعض الضالين في أصلها بدعة حسنة، سموا بدعة حسنة كون يصور واحد عشان يتذكر. العلة ظاهرة، العلة حسنة، يعني كونك تعمل على التذكير بعباد الله الصالحين هذا زين، بس ما تذكر بتصورهم وعمل مجسمات لهم أو غير مجسمات كما يفعل كثير من عباد الطواغيت في عصرنا وقبل عصرنا. ثم مضى مدة، صار شوية يعني ما يجيهما مثل ما قربنا في آدم وزاد، فدلاهما بغرور شوية. أنا قلتك الشيطان لا يمكن يأتي لعبد صالح ويحلل المعصية مباشرة، أبدا مستحيل. إذا كان سن عبد صالح يعني يخاف الله، ما يمكن الشيطان أبدا يجي يقول له روح يزني أو يسرق أو كذا، يبي يدفل في الحال على يساره ويعرف أن هذا من الشيطان وتعرف من الشيطان الرجيم، لكن شوي يعني قليل. لو قلت في المثل للرجل لما حط بنته عنده واحد صالح، دور على واحد صالح من أهل القرية عشان بيسافر وعنده هالبنت وش بيسوي فيها، ما لقى إلا فلان العبد الصالح الراهب أو كذا وكذا، قال خلينا نحطها عنده، وقال بقول حط عندك الأمانة هذه حتى أرجع، وهذا طعامها وهذا شربها وهذا حاجاتها حتى أرجع من السفر، حطها في الغرفة وراح. يجي هالعبد الصالح قعد صالح ما قصد شرا ولا أراد شرا، يأتي كل يوم عندها السلام عليكم، هي بينها داخل بينها وبين الجدار الباب مغلق عليها من جوا، السلام عليكم عساك يا بنت طيبة، عسى إن شاء الله ما عليك خلاف، عساك مستريحة في أمان الله، ويروح اليوم الثاني طول له كم دقيقة بعد القعد، اليوم الثالث طولها أكثر وأكثر، اليوم الرابع استأنس وبدأ يستشلونك، إن شاء الله بيجي الوالد ولا الأخ قريب إن شاء الله وتكون على خير، تكون على خير. بعدين قال وش هالجفوة دي فيك، يقول لي روحه هو وش هالجفوة فيك دي الحين، بس بينك وبينها الباب ولا تكلمها ولا تكلمها ولا تكلمك، خلها تواري بالباب شوية عشان يزيد أنسها قليل، يعني يدخلها على الخير، قال يعني يبي يدخل عليها الخير يعني، فخلي يفتح الباب شوية علشان يونسك شوية شوية. فتح الباب ويمكن لمح منها شيء وشوية شوية ويقع عليها ويزني بها وتحبل منه، وبعدين يجور الشيطان يقول له ترى ابوها قريب ان يجي، ويروح يقتلها ويدفنها. ولما يجي من ذاك يجي هذاك قال له والله البنت مرضت واني احسنت لها القيام وفعلت لها كذا وكذا ولما دفنتها، جزاك الله خير. ثم جاء الشيطان لوليها وقال ترى قتلها، وسوزين قتل راح حافر عليها ولقاها مقتولة، قالوا انت اللي قتلتها، ويهب يقول قال يا لك، رفعوا للحاكم فحكموا بقتله، وقبل ما يقتلوه حطوه على خشبة عشان يصبونه يفرجون عليه الناس قبل ذبحه. والساعة اللي يبي يذبح فيها جايش تقول شوف البعيث هو اللي ركبك على هالعصا على الخشبة هذه والرب يقتلونك، ترى إن طعت إن أطعتني اطبع في شيء واحد بقي لك نجيتك مثل ما وقعتك في الملية، مثل ما وقعتك فيه أطلعك منه. قال شو سوي لك؟ قال تسجد لي. قال تسجد لك هو على الخشبة وين بموطي الأرض؟ قال لي أكفيني بس مير راسك لي بس، ومير راسه وطلع وقتلوه ومات على الكفر، يعني تكبر معاصي ومات على الكفر، هذه تدية الشيطان. هذا قال لهم الشيطان انصبوا لهم أنصابا تذكركم بهم لتستعينوا بذكر الله عز وجل. ثم بعد ذلك طال الأمد وكثر الجهل وعبدوهم من دون الله واتخذوهم أولياء، ما هو كانوا أولياء لله، هم كانوا أولياء لله فجعلوهم أولياء من دون الله. وتبقى أقرأ عليك الآيات اللي في القرآن تفرق بين ولي الله والولي من دون الله عشان تعرف إن الولي من دون الله طاغوت، بس ما كل واحد اتخذوه طاغوتا يعذب ويقتل، طاغوت حقيقي هو طاغوت بالنسبة لهؤلاء اللي كفروا، إذا كفروا بالله وآمنوا به إلى جهنم، لأن الله يقول إنكم وما لما قال النبي محمد عليه مكة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. عمل إنه وقع من محمد على باقلة إنه خلاص يبي يقصم ظهر الإسلام، عبد الله بن زبعر الشاعر هو كفر آمن وكفر ثم تاب توبة نصوحا، ونرجو أن يكون مات على أحسن حال، لأنه لما تاب يقول يا رسول المليك إن يعني أن أجاري الشيطان في سنن الغي، يقول أنا كنت أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مطبور، أنا الآن آمنت بك وتبت إلى الله عز وجل من الوقوف في وجهك، والإسلام يجب ما كان قبله مهما كان العبد. فلما قرأ إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم من النبي قراها على الكفار طار قلب عبد الله بن الزبعرة وقال خلاص إحنا يا محمد نرضى إن نكون آلهتنا وعيسى مع بعض في جهنم. ما هو عيسى عبده النصارى من دون الله وهو عبدنا اللي سميه طواغيت وأصنام، خلاص نرضى إن تكون أصنامنا مع عيسى في النار. فأنزل الله إن الذين سبق، ففرح الكفار وبدوا صفقون من الفرح وطارد قلوبهم ويحسبون إن عبد الله الزبعر انتصر على محمد. يقول ربنا وفي القرآن ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني لجلجون والفرح وتصفيق من الفرح، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلان بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل لبني إسرائيل. ثم يقول وينزل في السورة المكية أيضا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، في عيسى والذين آمنوا والذين عبدوا من دون الله، لأن متى يكون الإنسان طاغوت؟ إذا عبد وهو راض، إذا رضي بعبادة من يعبده دخل معهم في الطاغوتية وراح إلى جهنم، وهو يصير من رؤساء الطواغيت، من رؤوس الطواغيت اللي يعبد من دون الله وهو راض. لكن لا، الملائكة ما يرضون لما عبدتهم القريش، لما عبدوا الملائكة تبرأوا منهم. يقول ملك هؤلاء ياكم كان يقول سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالعباد الصالحين هو ود وسواع ويغوث ويعوق، هذا كانوا عباد صالحين. لما ماتوا قلت لك نفس الطريقة جاءت في دين النبي محمد، يعني بعدما استقر الدين دين الإسلام وانتشر في الأرض ودخل فيه من كل ما هب وداب من أصحاب الديانات السابقة، وفي قلوبهم عندما خلوا بقية من ديانتهم، من الوثنية، من التثليث، من الإثنينية، من يعني ألوان الشرك. وسوس الشيطان للكثير من الناس إذا شافوا عبد صالح محافظ على الصلاة ومات يوسوس لهم أن يكبروا قبة قبره شوية. ما كان في الإسلام قبر مرتفع، الإسلام لا يعرف قبر تبنى عليه قبة. تعاليم الإسلام يقول علي بن أبي طالب كما جاء في صحيح مسلم لأبي الهياج الأسدي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. هذا دين الإسلام. أبعثك، يقول علي رضي الله كما جاء في صحيح مسلم لأبي الهيج الأسدي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. أنا بختصر المسألة الآن لأن أبا أقرأ عليكم إن شاء الله إن يسر سهل كل آيات القرآن اللي فيها هذا التنصيص، وتسمعون منها من هذه الآيات الفرق بين ولي من دون الله وبين ولي الله. ولي الله هذا قسم، ولي من دون الله اللي هو ولي الشيطان هذا قسم ثاني. الله ولي الذين من هو رب كل شيء وسيده ومليكه، وهو من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. كن الله ولي، الله الولي، الله الولي، هذا من أسماء الله. قد يضيف الله ولايته للذين آمنوا، وقد يضيف الله ولاية الذين آمنوا له، قد يضيف الله ولايته للذين آمنوا، وقد يضيف الله ولاية الذين آمنوا لله. فتقول هو ولي لله والله وليه، وهذه تدور على فلك المحبة. إذا قلت الله ولي الذين آمنوا يعني الله وليهم، يحبهم وينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم للخير ويدفع عنهم الشر، هذه ولاية، بس رأسها المحبة، محبة الله لهم. لأن قلت لك الولي في الدرس الأول من الدرسين السابقين أن الولي يأتي بمعنى المحيب، بمعنى الحبيب، الولي يأتي بمعنى الحبيب وبمعنى القريب وبمعنى المحب وبمعنى الناصر وبمعنى المولى وبمعنى السلطان. السلطان يعني من لا السلطان ولي من لا ولي له، ولي من لا ولي له، هذا كلها معاني وكلها جائزة سائغة شرعا. فأنا بقرأ وفرقوا أنتم، يعني ما تحتاج لعلماء كبار عشان يفرقوا. أول آية في هذا السبيل في سورة البقرة بعد ما ذكر آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيع بن كعب، قال الله ولي الذين آمنوا. وشنوع الولاية هذه؟ قد يخرجهم، لأن كل ما يذكرها يبين بعض أفعاله الجميلة وإحسانه لعباده بعدها مباشرة. هنا قال الله ولي الذين آمنوا، يسوي لهم يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم طاغوت. هذا الفرق بين ولي الرحمن ولي الشيطان، بين ولي الرحمن ولي الشيطان. كل أصحاب القبر إذا كانوا يرضون بأن يعبدوا من دون الله وهم أحياء في الدنيا قبل الموت، لأن بعد الموت ما داروا باللي عبدهم واللي ما عبدهم، بعد ما ماتوا وحطوا في المقابر ما يدرون. الناس تحاطوا بقبورهم يسألونهم ولا ما يسألونهم، لا يدرون عن الناس ولا يعرفون من الناس، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، ما يدرون لا يدرون. وشوف لما ذكر الأصنام في آخر سورة الأعراف لما ذكرها، ألهم أعين ألهم كذا، قال بعدها يقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دون لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. يعني أولياء الشيطان لا يحصلون منهم على شيء، لا يحصل عابدهم منهم على شيء، إنما جاه ضر بسبب عبادته غير الله ما جايب نفع. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول في سورة الأعراف في سورة آل عمران دي لها معنى غير المعنى اللي في الآية اللي أنا قريت الأولى، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. هذه لمعنى ثاني، يعني لا وهذه طبعا الآية هذه كالآية في سورة قد سمع، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذول أولياء الرحمن. هذه الولاية عند علماء أهل السنة القاعدة اسمها قاعدة الولاء والبراء، عند علماء أهل السنة والجماعة في توحيد في إخلاص العبادة لله، في إخلاص التوحيد لله، في إخلاص الحب لله، في إخلاص البغض لأعداء الله. وأوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله، يعني أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تبغض المرء لا تبغضه إلا لله. ما تبغض لنسبه ولا الحسبه ولا الغناء ولا العياله، ما تحسد ولا تحقق ذلك، إنما تحب الصالحين من عباد الله وتبغض المنحرفين من عباد الله. يعني الميزان، ميزان الحب والبغض عندك هو التقرب من الله بحب عباده الصالحين ومجافاة أعداء الله وعدم المودة لهم بحال من الحال. وأنا أقول ينبغي لنا أن نعرف جميعا، وقد كررت ذلك كثيرا، أن فيه فرق بين الحب والود، بين الحب والود وبين الإحسان، في فرق بين الحب اللي في القلب حبك للشخص وبين إحسانك للشخص. حبك لا يحل لمؤمن يؤمن بالله ورسوله أن يكون في قلبه مثقال ذرة حب لكافر. شوف ترى إذا دخل حب كافر في قلبك يكون الإيمان طلع من ناحية ثانية، ما يجتمع أبدا حب الله وحب عدوه في قلب. مثل ما قال الشاعر، تود عدوي، يعني تحبه، تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، ليس النوك، يعني الحمق ليس النوك عنك بعازب، يعني بغريب عليك. تحب عدوي وتقول أنا صديقك، تحب عدوي اللي يعادين وقصرك، لو كنت تحبني ما اتخذت عدوي صديقا، لتحبني ما اتخذت عدوي صديقا. بعض العوام في بعض البلاد يقول عدو أبوك عدوك وحبيب أبوك حبيبك، فكيف أنت تجي الكافر يكفر بالله ويتخذ له أصناما وأوتادا من دون أندادا من دون الله، ويكفر بمحمد ويسب محمد ويستهزئ بمحمد ويستهزئ بأبي بكر وعمر وعثمان وأصحاب محمد، وتحبهم وتدعي أنك مسلم، تدعي أنك مسلم وأنت تود أعداء الله وتبغض أولياء الرحمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباء، هذا أقرب الناس لك، أقرب الناس لك. يقولون إني لما جت أم حبيبة في المدينة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء أبوها أبو سفيان يحاول يتقرب بها عند النبي محمد، كان كافر هو، فلما دخل بيت أم حبيبة وفيه فروة مفروشة على الأرض، بسرعة عندما رأته أقبل عليها، أو أبوها اللي والدها عندما أقبل عليها بسرعة لمت اللي جمعت الفروة وحطتها وراء. قال ايش ابنتي وش صابك بعدي، إذا ايش انت يعني محتقرة هذه علي انها ما تليق بي، يعني انك انت مستهينة به علي ولا مستكثرها علي؟ قالت هذا فراش النبي وانت نجس، فلا اجلسك على فراش محمد، على أبوها اللي ولده. وقلت لك أبو بكر يحارب يوم بدر، عبد الله بن بكر قدام، يومها كافر وكان قوي شجاع، وأبو بكر سيفه يرضي في المعركة. فلما أسلم عبد الله قال له ترى يوم بدر كنت أشوفك يا أبوي وأنت قريب مني فأبعد عنك، مخافك إنك تتعرض لي فأوذيك، أبتعد عن المحل اللي أنت فيه عشان ما تشوفني، لأن أخاف إنك إذا شفتني قربت مني أنا يمكن أقتلك. قال والله يا ولدي لو رأيتك ما تركتك في الله عز وجل، والله لو رأيتك لقتلتك في الله عز وجل. هذا مثال، هذا مثال. يقول ربنا لا يتخذ الكافرون المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. إذا شفت مؤمن يوالي كافرا تبرأ منه، كبوك أخوك عمك خالك قريبك زوجتك مالك حلالك وطنك بلدك ما فيه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه كلها الأشياء اللي يحبها الإنسان طبيعة، حبك لها طبيعي، لو ما في دين حب طبيعي لها، تحب أبوك وابنك وإخوانك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، وهذه ثمانية ثامنة، ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتر انتظروا عقوبة الله، والله لا يهدي أنتم فاسقون والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا تجد أحد يؤمن بالله ورسوله أبدا يحب من عاد الله ورسوله، حتى عيالك مؤمنين أو إن شاء الله ومسلمين، لكن ينبغي ما يكونوا على ميزان واحد. واحد بمجرد ما يسمع الأذان خلاص ينساك وينسى أمه واخته وكل اللي في البيت وروح للمسجد، واحد يلا يتحل حلو ولا أمه بعد ما تطلع أنت تحل حلو ولا مرته تحل حلو عشان يروح المسجد، هو يصلي هما كفر بالله ورسوله بس ما هو في المستوى الثاني، ما يمكن أبدا. ينبغي لك أن تسوي بينهما، لابد يكون أنت بموضوع المال تعدل بينهم في المال والعطاء، لكن في الحب لا، ما يستوي أبدا اللي سريع الطاعة لله ورسوله مع البطيء الطاعة لله ورسوله، وإن كانوا كلهم مسلمين، إن كانوا كل وكن. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من دون المؤمنين، أولياء من دون المؤمنين، إذا قال من دونه يعني أعداء له، إذا قال من دون الله يعني عدو لله، إذا قال من دون المؤمنين يعني عدو للمؤمنين. واسمع الآية اللي في سورة، أنا أجيبها سورة سورة وأنا ماشي. قالت سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا، وقالت سورة الأعراف لا تجد قوما لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك في صلاة بشيء، وهذه سورة النساء فليقاتل في سبيل الله. الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. واسمح، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وانتقل لسورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. لا تتخذوا وليا من كافر نصراني يهودي، لا يحل لك أبدا. أي منحرف عن دين الله كافر بالله وبرسوله لا يحل لك أن تفتح قلبك لذرة من حبه. لو أطعمك وسقاك وسقاك كل ما تريد من المن والسلوى ما ينبغي لك أن تفتح قلبك. تدعي ربك إن ما يجعل لكافر عليك سبيل، تدعو ربك إن ما يجعل لكافر عليك نعمة، تسأل ربك إن ما يجعل لكافر عليك سلطان. وترى ما تسلط علينا الكفار واليهود والنصارى والذين اشركوا بسبب يعني بس يعني للعين قصير، إنما بسبب بعدين عن طاعة الله وطاعة رسوله. لما عصينا الله وعصينا الرسول وصار كثير منا يوالي أعداء الله وصارت الشجرة خربانة والأساس خربان من الأصل. ما شفت طمع فينا من لا يدفع عن نفسه، طمع فينا من لا يدفع عن نفسه. ليه ما يدفع عن نفسه؟ كان معروف عند الناس. إنما وليكم الله ورسوله، هذه شوف ولاية مضافة لله للعبيد لله ولا من الله للعبد. إنما وليكم الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويزكتهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذا بيّن لك إن المؤمن ولي للمؤمن، هو ولي لله، ولي للمؤمنين، ولي لرسول الله، ولي لأئمة المسلمين وعامتهم، ولي لهؤلاء جميعا. يتنولي اسمها ولاية النصرة، ولاية الانتصار لله والانتصار لعباد الله الصالحين، هذه ولاية النصرة. واسمع اسمع في سورة الأنفال، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. اسمع اسمع واعرف، والذين آمنوا ولم يهاجروا، كانت الهجرة واجبة يومها، كان المسلمين عدد قليل في المدينة عند هجرة النبي إليها عدد قليل، ففرض الله على كل من آمن من قبائل العرب من أفراد القبائل في أي مكان من جزيرة العربية أو من حضرموت ولا من أي محل عليه يتحتم عليه أن يهاجر إلى مدينة النبي محمد لينصر دين الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ولاتهم من شيء حتى يهاجروا وإن اسمح يعني آمنوا ولم يهاجروا ما لكم اسمع آمنوا ولم يهاجروا هم مطلوب منهم الهجرة، مطلوب منهم الإيمان ومطلوب منهم الهجرة. وكان النبي يأمر رسله من الأمراء أمراء السرايا وقواد العسكر الجيش يقول لهم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك إلى الإسلام فاطلب منهم أن ينتقلوا من دار الشرك إلى دار الإسلام إلى المدينة، فإن أجابوك صار خلاص، فإن لم يجيبوك فأعلمهم أن يعني ما علي المسلمين من نصرتكم، تصير أن اسمكم مؤمن الأعراب. في ذاك الوقت، ما هو الآن، في ذاك الوقت لما كانت الهجرة واجبة ولا يحل لأحد بعد الإيمان أن يستمر في بلد عليه أن يهاجر. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، هم مؤمنين لكن مطلوب منهم الهجرة. وتتعجب الآن لكثير من الناس يحارب مثل هذه البلاد ويروح يسكن في لندن أو يقول أدعو إلى الإسلام في لندن. يترك بلاد الحرمين، بعض الناس يترك بلاد الحرمين ويروح لندن ويعيش فيها وينبسط فيها ويضحك فيها ويأكل ويشرب ويقول أنا جاي مهاجر داعي إلى الله، مهاجر لندن، قال داعي إلى الله مهاجر لندن. قال الذين ملوا لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. اسمع اسمع اسمع القواعد، اسمع القواعد. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. اللي ما هاجروا وهم مؤمنون وأهل قرية مؤمنون، ولكن طلبوا منكم نصرتهم على أعدائهم من الكفار، فعليكم النصر. اسمع اسمع. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. لو كان بينك وبين كفار معاهدة، بينك وبين جماعة من الكفار يومها معاهدة وقالوا لك تعال انصرنا عليهم، لا تنصرهم عليهم، هم كفار. قالوا عم ما عليكم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. هي ولاية مقطعة، ما هي ولاية مثل ولاية المؤمنين. لأن نتكلم على الكفار في سورة التوبة على المنافقين، قال أولئك بعضهم من بعض في المنافقين. ولما تكلم عن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهذه طبيعة أهل الإيمان. في آيات لو اتبعتوها، إذا شفت آية فيها ولي من دونه اعرف أنه هذا صنم، أن هذا طاغوت. ولي من دونه يعني طاغوت. ولي لله يعني يحب الله ويحب. بس لا يجي واحد يقول لي طب هذا كان يحب الله، انت شفته، انت تعرفه، انت عاشرته، انت عاشرت هذا. واحد عاش يقول لي، واحد يقدر في الكائنين ده يقول انا قريت للبدوي انه كان كذا وكذا، او لهؤلاء الاصنام والطواغيت اللي حاطينهم في مقابر وحاطين عليهم ذهب وفضه وياخذون من من من من, من كل محل بهم، ينذرون لهم ويطوفون حولهم ويجعلونه اصنام كاصنام الجاهليه تماما تماما، حتى يقول اظن شوكان الصنعاني اعادوا بها يعني هؤلاء اصحاب الجباب المعبوده من دون الله، يقول اعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، ليس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. يقول اعادوا بها بهذا المعبودات من دون الله، القبور المعبوده من دون الله في مشارق الارض الاسلاميه ومغاربها، ويسمونهم اولياء، ونقول لهم دول ما هم اولياء الرحمن، اولياء الشيطان، أو لو كانوا عباد صالحين ما يضرهم ولا يستجيبون لكم، وأنتم تكفرون بالله عندما تدعون أنكم تحبونهم، تكفرون بالله عندما تدعون أنكم تحبونهم، لأنهم أولاء للشيطان. إذا رضوا بأن تعبدوهم وأن تنادوهم وأن تضرعوا إليهم وأن تسألوهم السراء والضراء وأن تظنوا أن عندهم علم الغيب، عندهم علم الغيب الذي يعلمه الله حتى لا تعلى عليه الأنبياء والمرسلون، تدعون عندهم علم الغيب، هذا مصير، هذا بلاء كبير ذا. فالمؤمن البقرة اللي في سورة حميم عين سقاف جابها في ثلاث مواضع في السورة الواحدة، وعقب كل واحدة يذكر صفات. هو قال في سورة الزمر ألا لله الدين الخالص، يعني ربنا ما يقبل إلا التوحيد الصرف، كما جاء في الحديث عن النبي السابق أن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري رددته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري رددته وشركه، وقلت إني أقل من الذرة من الشرك يحبط كبير العمل. لو جالس إنسان 40 سنة خلص يعبد الله وحده ثم أشرك به، ما كأنه صلى ركعة لله ولا صام ولا عبد الله طرفة عين. ولقد أوحي، يقول الله لحبيبه وللأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، عن الأنبياء، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. خصه وحده بالعبادة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشاء. يقول في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين يعني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني وسمهم الله بأنهم مبالغون في الكذب مبالغون في الكفر، كافر كاذب كفار. هذا لكن في سورة اللي بعدها اللي بعد غافر اللي هي حميم عين سين حميم الشورى أم قبلها: والذين اتخذوا من دونه أولياء، من دونه يعني أولياء من دونه طواغيت، الله حفيظ عليه. يقول للنبي محمد: أنت من أنت مسيطر عليهم، قلوبهم بيدي وحياتهم بيدي وموتهم بيدي والنار التي أعددتها لهم بيدي، أعددت لهم من عذاب من العذاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، الله حبيب وما أنت عليهم بوكيل. يعني أنت ما أنت مسيطر على قلوب الناس عشان تخلي من يؤمن شاء يؤمن ومن شاء يكفر، لست عليه مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. يعني النبي محمد ما هو قلوب العباد بيده، وبيد الله وحده، ما هو بيده قلوب. وإذا كان محمد ما بيده قلوب العباد يصير بيد فلان وعلان اللي جوا في آخر الزمان ولا يدرى عنهم، مثل ما قال القائل: كم من قبر نزار صاحبه في النار، يعبدون من دون الله وينادون من دون الله ويدرع إليه من دون الله، ما يخجلون ولا يستحون، ما يخجلون ولا يستحون. ثم يقول في المقام الثاني أم في نفس السورة في نفس الصفحة من القرآن: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. هذول ما يحيون ولا يموتون ولا ينفون، ماتوا ما دفعوا الموت عن أنفسهم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، ما في واحد من دول فعل شيء، ما في واحد لا في السماء لا جبريل ولا من دونه فعل شيء في خلق السماوات والأرض، ما في خلق الله من جميع خلق الله من الملأ الأعلى والملأ الأسفل كلهم له أنهم في شرك في السماوات. إتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم اللي تدعو لهم دون، هاتوا آثار على أنهم خلقوا جزء من الأرض أو جزء من السماوات. هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه لله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، كفاية المني اللي تدفعها إلى رحم المرأة لتدفع إلى رحم المرأة، لا فيها ذكر ولا أنثى مكتوب، ولا فيها عين ولا أذن ولا سمع ولا بصر، وبعدين يخرجها ويضعفوها على الوجه الذي يريد واللين الذي يريد والعمر الذي يريد والعز الذي يريد والرزق الذي يريد وكل شيء بإرادته ولهذه وتجعل منها ذكر وأنثى، حول هذه إلى ذكر أو إلى أنثى، جعلها ذكر أو جعلها أنثى ليتناسلوا وليعبدوا الله وحده لا شريك له ليتناسلوا. وقلت لك لو جعل كل حيوان يهتدي لأنثاه من بين الحيوانات، كل حيوان يهتدي الذكر يهتدي لأنثاه ويعرف كيف يأتي منها بنسل، كل حيوان أعجب. وقلت لك لما خلق الله الضب جعل له ذكرين فجعل لأنثاه فرجين، هذه خلقها أحد؟ هذه اشترك فيها أحد؟ هذه هل يدعي أحد أن ملكا في السماوات أو ملكا في الأرض أو نبيا أو رسولا أو عبدا صالحا صنع ذلك؟ هو الذي طب وطلع لذكرين وطلع لذكرين فرجين في وقت واحد، في وقت واحد، ولم يجعل ذلك لحيوان ألبتة إلا للضاب. وقلت لك كذلك لما خلق الخلق جعل كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ إلا التمساح يحرك الأعلى، مع أن الطحون في العادة أن حجر الطحون الأسفل هو الساكن والحجر الأعلى هو اللي يدور فوق الرحى عشان يطحن. فجعل الله في جميع الخلق من البهائم والحيوانات والأناسي جعل الفك الأسفل اللي يتحرك والفك الأعلى ثابت، تحط عليه شيء يطيح وانت تأكل. إلا التمساح اللي شبيه بالطب، فجعل هو الوحيد من بين الحياة يفرك فكه الأعلى عند النطق عشان يقول أنا القادر على كل شيء، مثل ما أقول إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في سورة الشورى هذه اللي أقرأ، فالله هو الولي وهو يحيي الموت وهو على كل شيء قدير، وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه يكثركم بالتناسل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما قال ليس مثله شيء، لا قال ليس كمثله شيء، مبالغة وتأكيد في نفي الشبيه والمثيل والند والنظير لله عز وجل، فلا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له ولا نظير له ولا شيء يشبه كائن ما كان في السماوات ولا في الأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، له مقاليد السماوات والأرض، كل مفاتيح السماوات والأرض بيده، لا يتحرك منها حاكم ولا يفتح منها مغلق إلا بأمره وإذنه، له مثل ما قالوا عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلمها في البر والبحر، وما تسقط ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لهم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شر اسمع، ومن آيات هذا الرب هذا الولي، من فضل هذا الولي الحميد، من فضل هذا الولي الحميد، من فضله وإحسانه وجوده، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وكثير من المنتسبين للإسلام الآن يوم فتحوا جامعات وراحوا عند بلاد النصارى واليهود والذين أشركوا وأخذوا من تعاليمهم وعقائدهم الخبيثة وأخلاقهم السيئة ورجعوا إلى بلاد المسلمين، بدأوا بكل ما يستطيعون في الصحف والإذاعات والتلفزيونات للدعوة إلى دين هؤلاء الملاعين. وكثير من يسمي نفسهم بدأ في حصلنا هذه يقول المثقفين تو طلعتان ما لهم إلا شهر وشهرين، يعني كنا زمان من 20 سنة والعشر سنة ولا حتى سنة كمان نسمع كلمة مثقفين مثقفين، صنع منهم جمعيات وربطات مثقفين مثقفين، وكلهم أكثر أو أكثر ملاحدة عرفوا بإلحادهم في دين الله ومحاربتهم لأولياء الله وعلماء الشريعة، عرفوا بذلك سموا مثقفين قال عشان خد دكتوراه ولا خد كذا، وهذه شهادات احنا عارفين من كيف يجواه وكيف يروحون بها، يسمون ثقافين كل واحد ما يلحد لأنهم عرفوا. واحد في بعض البلاد العربية دخل في اختبار شهادة العالمية في الأزهر، ولما دخل بدأ العلماء يسألون اللجنة اللي بتعطي شهادة الإجازة العالمية، وبدأ يسألونه عن بعض الأسئلة، فأحس هذا الأعمى أنهم ما يحترمونه، وأيقن أنه راسب في الشهادة لا محالة ما هم معطينه إجازة، فسحب الأجزاء اللي أوراق اللي كان واخدها وخد نعله ومشى، وعول ما طلع ألف رسالة صغيرة كم ورقة سماها ساعة في الضحى بين العمائم واللحى، ويوم بدأ يطعن على العمائم واللحى تناوبته أيدي أعداء الله ورسوله، وفي الحال طاروا به إلى باريس، هذا الأعبى الصعيدي طاروا به إلى باريس وزوجوه امرأة منه وأعطوا شهادة الدكتوراة، ولما جاب ولد أو سماه كلود ما هو بأسماء العرب ولا أسماء، وبعدين سموه عميد الأدب العربي، عميد الأدب العربي سموه ولده كلود، مثل ما يكتبون بعض الناس الآن، وطبعا الدول تقال له ينبغي لنا نكون يقول ينبغي نكون مواطنين، إحنا عرب إحنا عرب، لا ينبغي لنا نحط لوحة على دكان إلا بالعربية، ولا نحط كذا إلا باللغة العربية، ولا نكتب عقد إلا بالعربية، وتجي أقرأ الأي أيام هذه أكثر الأسواق، حتى الناس اللي أعرف من الناس الطيبين مول فلان مول، قلت وش مول ودا قالوا يعني السوق، طب كلمة سوق أسهل من كلمة مول، وكلمة مول ما هي بعربية، وش يخليكم تستعجبون وأنتم عرب، وهذا هو يبليك الزباين، إذا كانوا هو ما يعرفوا كلمة مول وش تحطوها له لهم عشان يستغربون، بدل ما يستعجبون يستغربون، بدل ما يستشرقون يستغربون، والدول تقول لهم لا تحطها اللوحة وحطوها، لكن ما وجدوا رادعا يردعهم. يجيب اللي يحط الأسماء الأعجمية هذه اللي يتباهى بأعداء الله وأسمائهم يقولوا تعال ويحطون عليه ضريبة ويفرضوا عليه بلايا عشان خطر يتوب إلى الله عز وجل. كان مفروض ربنا يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوح من آياته ورحمته، من آيات الولي الحميد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد، وما تفرقوا إلا بعدهم بعبغيا بينهم ولا لكذا إلى قضي بينهم وإن الذي يجتبي إليه بشكل منهم. ثم يقول بعده وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. هذا كله صفات الولي الحميد، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جميع ما يشاء قدير، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اللي ماله إلا الله ما هو ولي، ما له ولي أبدا، اللي ما إلا الله ما هو ولي، راح وضاع، ما يسعد أبدا في هذه الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا المقام الثاني من سورة الشورى. المقام الثالث ولمن صبر غفر، إن ذلك من عزم الأمور. اسمع، ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، في سورة واحدة. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليه يعني على النار خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين إن الذين خذوا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وترى يعرضون عليه خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء من وما كان لهم من أولياء، وين أولياءهم؟ وين اللي كانوا يضرعون لهم يعمل لي يسوي لي؟ وين راحوا؟ وين ما ليه ما نصروهم؟ وما كانوا من أولياء نصروهم من دون الله. ومن يضلل الله فما له من سبيل. الله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسألني يقول ما معنى كلمة بعثي، وما دمت سألتنا بقول وش البعثي. البعثي هو رجل يعني أسسه رجل شم ميشيل عفلك، نصراني خبيث جامع بين النصرانية ويمكن بين النصرانية والماسونية واليهودية وكل العجر والبجر، وظهر في بعض البلاد العربية وتبعه ناس، وصارت أمة منه تقول رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة ربا ما له ثاني، والباقي معروف. هو سلط الله على الناس إلا بذنوبهم، هو سلط الله علينا اللي ينفع واللي ما ينفع، والضعيف والقوي والكلب والخنزير سلط بسبب معاصينا. ولكن إذا جاءت البلوى قال ربنا رأيت الذي يكذب، إذا جاء رسول الله والفتح رأيت الناس يدخلون بدين الله أفواجا، الآن عرفت ربك. وفي نفس الكلام يقول وانتصرنا بالبعث، في نفس الكلام اليوم ده أنا سمعته اليوم بالبعث. البعث ينصر، اللي ينصر فصل السماوات والأرض، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إن تنصروا الله ينصركم. إحنا ما بنحب الناس على أنهم عرب، ولا بنحب الناس على أنهم مواطنين، ولا بنحب الناس على أنها قومية عربية، إن بنحب الناس على الإسلام. مثل ما قال الشاعر لما قالوا من أبوك؟ قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه، وإن افتخروا بقيس أو تميم. ما نفتخر إلا بدين الله، بدين الإسلام، بدين الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر عندما أخذوا الصناديد الكفار الملاعين، عتبة بن ربيع، قشيبة بن ربيع، والوليد بن عتبة، وأبو جهل بن هشام عليهم لعائن الله وملائكته أنا إلى يوم القيامة، ورماهم في البير بعد ما جيف، وقبل ما يرميهم في البير وهم صرعى في أرض بدر يخرج النبي ومعه أبو بكر. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.